إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور حقائق الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت أنت الله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم إخوة الإيمان نتوقف مع برنامج حول شخصيات إسلامية، وهذا البرنامج قدمه الإعلامي الراحل الدكتور فوزي خليل. ودكتور فوزي خليل انتقل إلى جوار ربه في يوم الاثنين 9 فبراير من عام 2009 من الميلاد. ومن أشهر البرامج التي قدمها الإعلامي القدير دكتور فوزي خليل حقائق والشبهات، الذي كان يستضيف المفكر الإسلامي الراحل الدكتور عبد الحليم عويس. ومن البرامج التي كان لها أثر عظيم في مصر والعالم الإسلامي برنامجه الشهير قبس من نور النبوة. إخوة الإيمان، فلنستمع الآن إلى حلقة من هذا البرنامج شخصيات إسلامية. لكل شخصية تعمل في ميدان الدعوة الإسلامية تاريخها في مسيرة الحياة، ونحن مع كل شخصية عبر هذه المسيرة لنا لقاء في شخصيات إسلامية وراء الميكروفون. برنامج يعده ويقدمه فوزي خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في مستهل هذا اللقاء الجديد. ضيفنا في حلقة اليوم أحد علماء الأزهر الشريف، له بحوث ودراسات في لغة القرآن الكريم، منها أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم، وكتاب الإعجاز في نظم القرآن الكريم، وبحث آخر تحت عنوان أسرار التكرار في لغة القرآن الكريم. هذا بالإضافة إلى بحوث ودراسات أخرى في البلاغة العربية، منها الأسلوب الكنائي، نشأته، تطوره، بلاغته، من أسرار البلاغة في القرآن الكريم، الاستعارة وأثرها في الأساليب العربية، دراسات في البلاغة العربية، دراسات في الأدب والنقد. أيها الإخوة المؤمنون، ضيفنا في حلقة اليوم الأستاذ الدكتور محمود السيد شيخون، أستاذ البلاغة والنقد ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة. الأستاذ الدكتور محمود شيخون، أهلا بكم معنا في البرنامج. أهلا بكم، وأنا يسرني أن أشكر إذاعة القرآن الكريم، وأشكركم على أن أتحتم لي هذه الفرصة الطيبة للقاء بكم والتحدث معكم. عفوا دكتور. مسهل. الدكتور محمود السيد شيخون، في بداية اللقاء نرجو أن نلم إلمامة سريعة بحياة الدكتور محمود السيد شيخون وما فيها من مواقف وشخصيات أثرت في التكوين الفكري والثقافي والنفسي لسيادتك، بدءا من مرحلة الطفولة حيث النشأة. أولا، أنا ولدت ونشأت في قرية تسمى قرية عرابت أو الذهب بمحافظة سوهاج، وحفظت القرآن الكريم في كتاب القرية، ثم التحقت بعد ذلك بالمعهد الديني بسوهاج. قبل الحديث عن المعهد الديني في سوهاج والاستطراد، يعني أنا أود أن نقف عند الكتاب، يعني ما هو اسم الشيخ على من قبيل الوفاء، يعني ما هو اسم الشيخ الذي قام على تحفيظكم القرآن الكريم؟ حسنا، هذا شيء فاتني. نعم. وكان لابد لي أن أذكر اسمه فعلا لأنه له فضل علي كبير. هو شيخ فاضل يسمى الشيخ عبد الستار عبد الكريم. و... هل هو موجود أم انتقل إلى رحمة الله؟ هو ما يزال حيا على قيد الحياة. نعم. إذن هو يسمعنا الآن. ما في ذلك شيء. نعم. أرجو أن يكون كذلك. طيب الدكتور محمود سيد شيخون، أود أن نقف عند الكتاب أو حفظ القرآن الكريم على وجه الخصوص، وحضرتك أستاذ للبلاغة والنقد وأثر القرآن الكريم في اللغة وفي التكوين الفكري للناشئة وأهمية هذا الحفظ في هذه المرحلة. هو ما في ذلك شك أن حفظ القرآن الكريم كان له أثر كبير في حياتي، ومن هذه الآثار أن حفظ القرآن الكريم عودني أن أنطق الحروف العربية نطقا سليما، وعودني أيضا أن أقرأ منذ البداية قراءة صحيحة إلى حد ما خالية من اللحن والخطأ. كذلك أيضا من هذه الآثار أن حفظ القرآن الكريم كان له أثر كبير في تعلمي واستيعابي لقواعد النحو العربي، وكان له أثر أيضا في تذوقي لحلاوة اللغة العربية. فهو حفظ القرآن له علي فضل كبير، منها من هذا الفضل ما ذكرته لك. وأنا أرجو من القائمين على التعليم وبخاصة في الأزهر الشريف أن يعيدوا إلى الساحة الكتاتيب، فهي لها أثر كبير جدا في حياتنا التعليمية. ومنذ أن اختفت الكتاتيب من الساحة وشاع الخطأ وشاع اللحن وفقدت اللغة العربية قيمتها عند كثير من الناشئة بل وعند كثير من المتعلمين، فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تعاد الكتاتيب إلى الساحة مرة أخرى. الدكتور محمود السيد شيخون رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الدراسات الإسلامية والعربية، حضرتك تقول اختفت الكتاتيب من الساحة، هل تعتقد ذلك فعلا أنها اختفت أم أن يعني دورها قد يعني ضاق إلى حد ما بالنسبة للماضي؟ أولا أنا أقصد باختفائها، نعم، أولا أنها لم تعد تؤدي رسالتها كما كانت عليه من قبل، ثانيا أنها بدأت في الانقراض. ففي الماضي كنت تجد في كل قرية عشرات الكتاتيب، الآن اختفت الكتاتيب من بعض القرى وتقلصت وكادت تنقرض في بعض القرى الأخرى. فأنا أقصد باختفائها أنها لم تعد تؤدي رسالتها كما كانت عليه من قبل، وأنها فعلا بدأت في الانقراض. طب باعتبار حضرتك من علماء الأزهر الشريف ومن الذين يهتمون بهذه القضية على وجه الخصوص، طبعا أنا أعلم أن وزارة الأوقاف تقوم بجهد مشكور في هذا الميدان بالإضافة إلى الأزهر الشريف إدارة شؤون القرآن الكريم، هل ترى من وجهة نظرك أن هذا الجهد يكفي لكي يرد الكتاتيب إلى دورها في الماضي كما كانت في الماضي؟ أنا أعلم أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يبذل جهودا طيبة مشكورة في هذا المجال، وأعتقد أنه قادر على أن يعيد الكتاتيب إلى الساحة وأن يوفر لها المحفظين. وأنا في هذا المجال أحب أن أقول كلمة صريحة، وهو أن عودة الكتاتيب إلى الساحة لابد له من التشجيع المادي، بمعنى أن يمنح المحفظون مكافآت مالية مجزية تعينهم على تحمل أعباء الحياة ومسؤولياتها حتى يتفرغوا تماما لأداء رسالتهم السامية. لا بد من هذا التشجيع. يعني قبل أن نبرح هذه النقطة من الحوار، يعني أنا أرى نحن قد ركزنا في حوارنا هذا على جانب واحد من القضية، بينما القضية لها جانبان. الجانب الأول جانب المسؤولين من أزهر وأوقاف ومحفظين إلى آخره، والجانب الآخر أو الطرف الآخر في القضية هم أولياء الأمور. ما هو دورهم كي تكتمل الرسالة وكي يتحقق نشر حفظ القرآن الكريم لما له من مزايا أشرت إليها حضرتك أو إلى بعضها في مقدمة الحديث؟ نعم. أولا طبعا مما لا شك فيه أن المنزل له دور كبير في حياة الطفل، وأن الطفل يقلد أبويه والمحيطين به في كل شيء، ويمتص منه العادات والتقاليد. لكن بالنسبة لحفظ القرآن الكريم أنا أركز على الكتاتيب، لأنه المنزل الآن بصراحة يعني الحافظون لكتاب الله من أولياء الأمور قلة، وحتى إذا حفظوا القرآن الكريم فقد حفظوه بطريقة غير سليمة. فأنا أرى أن تعود الكتاتيب مرة أخرى وأن يعلم الأولاد القرآن الكريم بالطريقة الصحيحة السليمة. يعني هو لو أذنت لي حضرتك أنا أقصد من أولياء الأمور هو التوجه، يعني توجه أو توجيه الأبناء نحو حفظ القرآن في هذه المرحلة. نحن نسمع عن المدارس الخاصة أنا فهمت الآن. أنا فهمت الآن هذا لا بد منه، لأنه أولياء الأمور الآن فعلا لا يوجهون أبنائهم أو كثير منهم لا يوجهون. يعني لو خدنا على سبيل المثال والد فضيلتك، نعم، ومدى تعلقه بأنه يوجه حضرتك إلى حفظ القرآن في مرحلة الطفولة، نعم، إلى آخره، نعم، وقارنا هذا النموذج بنموذج أولياء الأمور الآن والآباء في هذه المرحلة الآنية، أوجه المقارنة بقى، يعني تتمخض عن ماذا؟ أولا يعني بالنسبة لنا كان أولياء الأمور يعني حريصين جدا على تحفيظ أولادهم القرآن الكريم. هذه سمة العصر الذي كنا نعيش فيه، كان كل أولياء الأمور المثقفين منهم والمش مثقفين كلهم كانوا يعني حريصين على أن يعلموا أولادهم القرآن الكريم. أما الآن وبكل أسف فأنا أعتقد أن أولياء الأمور يعني أكثر أولياء الأمور غير حريصين على تعليم أولادهم القرآن الكريم، أو على الأقل هم لا يوجهونهم نحو تحفيظ القرآن الكريم. وأنا أعتقد أن طفلا ينشأ ثقافيا بعيدا عن حفظ القرآن يعني لن يكون له شأن فكري كشأن علماء أمتنا ومفكريها الذين يعني تسنموا القمة في الفكر العربي والفكر الإسلامي بشكل عام، بدأوا هذه البداية، ولا أظن أن أحد مفكرينا لم يبدأ بالكتاب. كل هؤلاء تخرجوا في الكتاتيب، عمالقة الفكر واللغة، نعم، والأدب، نعم، تخرجوا في الكتاتيب. وأحب يعني في هذا المجال أن أشير إلى نقطة هامة، هذه النقطة هي أن أولادنا الآن يتعلمون القراءة والكتابة بطريقة خاطئة. نحن تعلمنا في القراءة والكتابة في الكتاتيب بطريقة أنا أسميها يعني طريقة صوتية فريدة في نوعها، وهذه الطريقة ما أحوجنا إلى أن نعود إليها مرة أخرى. كان المعلم في الكتاتيب يرسم لنا حروف الهجاء، نعم، ثم يركز على أن نعرف جسم هذه الحروف ونرسمها، ثم بعد ذلك يطالبنا بأن ننطق بها بالحركات والشكلات والشدة والضمة مشكولة. فهذه الطريقة هي التي قومت ألسنتنا، وهذه الطريقة هي التي مكنتنا من أن نحن نقرأ القرآن بطريقة صحيحة وسليمة. الأولاد الآن بالطريقة التي يتعلمون بها الآن بطريقة فاشلة، طريقة تعلم اللغة العربية بالرسم الحروف والصور بعيدا عن الحركات والسكنات، هذه طريقة فاشلة، لأن جمال اللغة العربية إنما يكمن في حركاتها. وهذا النغم الفريد الذي يهز أوتار القلوب هذا لا يمكن أبدا يأتي إلا من طريق الحركات والسكنات، فلا بد من العودة إلى هذه الطريقة الصوتية الجميلة. لا بد من العودة إليها مرة أخرى. يعني أنا بادئ أزيد، أنا أضم صوتي إلى صوت حضرتك. نعم. في هذا المطلب يعني. طب الأستاذ الدكتور محمود السيد شيخون، يعني نود الآن أن نستأنف في الحوار ونترك عرابة أبو الذهب وكتاب الشيخ عبد الستار. نعم. وهذا الجو، وننتقل إلى المرحلة التالية. نعم. ماذا كان فيها المرحلة التالية؟ بعد أن حفظت القرآن الكريم التحقت بالمعهد الديني بسوهاج، وفي سنة 1952 وحصلت على الشهادة الابتدائية من هذا المعهد في سنة 1956، وواصلت المسيرة التعليمية وحصلت على الشهادة الثانوية من المعهد نفسه سنة 1961 يعني الابتدائية حصلت عليها سنة 1956 والثانوية سنة 1961. المرحلة الثانوية كانت 5 سنوات في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك انتقلت إلى القاهرة والتحقت بكلية اللغة العربية وحصلت على الإجازة العالية في سنة 1966، وعينت معيدا في الكلية. وفي سنة 1968 حصلت على الماجستير في البلاغة والنقد، وعينت مدرسا مساعدا. نعم. وفي سنة 1971 حصلت على درجة الدكتوراه في البلاغة والنقد، وعينت مدرسا للبلاغة والنقد في الكلية. ثم بعد ذلك رقيت إلى أستاذ مساعد في كلية اللغة العربية ولا كلية الدراسات؟ في كلية اللغة العربية. نعم. طيب. ثم بعد ذلك في سنة 1980 عينت وكيلا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وفي سنة 1982 عينت رئيسا لقسم البلاغة والنقد، رئيسا لقسم اللغة العربية وآدابها إلى جانب عملي وكيلا للكلية. وفي سنة 1983 ذهبت إلى المملكة العربية السعودية. لا لو سمحت لي، أنا عايز نقف وقفة. يعني أنا حقيقة بأتأمل اسم الكلية، يعني كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين، وأنا أعلم أن كليات الأزهر عادة هناك نوعان من الكليات الأزهرية. هناك كلية اللغة العربية وهي قائمة على دراسة اللغة العربية بفروعها المختلفة، ثم هناك العلوم التي تقوم على أو الكليات التي تقوم على دراسة العلوم الإسلامية سواء أصول الدين أو الشريعة. فالحقيقة يعني دايما يستوقفني كلية الدراسات الإسلامية والعربية، هل هي تجمع بين كل هذا؟ وإذا كان هذا قائم، هل الطالب يستطيع اليوم بإمكانياته يعني المتواضعة أن يتحمل كل هذا العبء، دراسات إسلامية وعربية؟ مش عارف، يعني أنا أود أن نقف عند التسمية أو الهدف من إنشاء هذه الكلية على هذا النحو. طيب، أولا يعني بصورة سريعة كده، هذه الكلية أنشأت سنة 1965 اللي هي كلية الدراسات الإسلامية والعربية. نعم نعم. في هذا العام صدر قرار السيد نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشؤون الأزهر رقم 26 لسنة 1965 بإنشاء قسم عال للدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، على غرار ما كان يدرس في القسم العالي بالجامع الأزهر، حيث كان يشمل كافة العلوم الإسلامية والعربية، على أن يكون الجامع الأزهر مقرا لهذه الدراسة. يعني هو الهدف أن يرد الطالب أو تعاد صورة الأزهر قديما حيث لا تخص. حضرتك في هي الأول مؤنشأت باسم هذه الكلية، وانشأت باسم قسم عالي. في سنة 1972 تم تحويل القسم العالي إلى معهد مستقل للدراسات الإسلامية والعربية، وذلك بناء على القانون رقم 7 لسنة 1972. ثم في سنة 1976 تم تحويل اسم المعهد إلى كلية للدراسات الإسلامية والعربية، وذلك بناء على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 299 لسنة 1976 بتفويض من السيد رئيس الجمهورية. الهدف من إنشاء هذه الكلية باختصار، ولعلك الآن يمكن استوعبت الايه، ما هو انا استوعبت الهدف بشكل عام. نعم. لكن هو في سؤال، لكن بعد حضرتك تكمل. الهدف منها نعم. هو تخريج العالم الازهري الملم بالمواد الإسلامية والعربية التي ظل الأزهر، يعني معلش أزهر العملاق، هذا أنا يعني دائما أسميها كذا، ظل الأزهر العملاق حفيظا عليها، قائما بدراستها، معنيا بذخائرها، ناشرا لأشعتها محليا وعالميا على مدى 1000 عام قبل انفصالها وتوزيعها على الكليات المتخصصة في أصول الدين والشريعة واللغة العربية. إذن فهذه الكلية هي امتداد للمنهج العلمي المشرقي للأزهر الشريف الذي لا يقف عند حد تخصص معين من التخصصات العلمية. يعني أستطيع أن أخلص من خلال هذا الكلام، ومن باعتبار حضرتك بقى وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية، أن التخصص وأن صورة جامعة الأزهر على نحو على النحو المتخصص هكذا كليات للدراسات الإسلامية وكلية اللغة العربية، يعني فيه ثغرة علمية تسدها كلية الدراسات الإسلامية والعربية في بناء الطالب. يعني أولا هو التخصص له إيجابياته وله سلبياته في الأزهر. بالنسبة لإيجابيات هذا التخصص، طبعا الإنسان إذا تخصص في فرع معين من فروع العلم والمعرفة لابد وأن تكون إجادته لهذا الفن أكثر من الشخص الغير متخصص، فلا شك أن يعني وجود هذه الكليات المتخصصة كان له أثر كبير جدا في إتقان الإيه تخصص. يعني أنا عايز نقول التخصص الدراسة الرأسية. أي ماشي، لكن نعم. لكن له سلبياته من ناحية أخرى، وهو أن هذا التخصص جعل العالم الأزهري غير ملم بكل العلوم الإسلامية والعربية كما كان عليه العلماء من قبل. العالم الأزهري قبل في القسم العالي قبل إنشاء هذه الكليات كنت تسأله في كل علم من العلوم الإسلامية والفرعية كان يجيبك في الأصول وفي الفروع كل شيء. وأنا أذكر أن المشايخ الذين كانوا يقومون بالتدريس لنا في المرحلة الثانوية كنا نعجب بهم أشد الإعجاب. يعني أنا شخصيا الذي درس لي البلاغة كان يعني خريج الشريعة. من هو دكتور؟ المرحوم الشيخ عبد الضيف الليثي. الليثي. الذين كانوا يدرسون النحو وكانوا خريج الشريعة أيضا، وكانوا أحسن من خريج اللغة العربية في هذا العصر. فأعتقد دول هؤلاء يعني كانوا ملمين بكل العلوم الإسلامية والعربية، وأنا أعتقد أن احنا استفدنا في المرحلة الثانوية أكثر من استفادتنا في المرحلة الجامعية. المرحلة الثانوية كنا ندرس فيها كل العلوم الإسلامية والفرعية، وكان المشايخ في ذلك الوقت الذين يقومون بالتدريس كانوا يجيدون هذه العلوم، كانوا يجيدون العلوم الشرعية والعلوم العربية، حيث إذا طلب من أي واحد منهم أن يدرس أي مادة من المواد يدرسها ويبرز فيها. إذن هذا هو الهدف بقى من إنشاء كلية الدراسة. الهدف من هذه إنشاء هذه الكلية أن تعاد إلى الأزهر القديم صورته، وأن يعاد إليه منهجه القديم. طب اسمح لحضرتك بقى يعني بسؤال صريح، وأرجو أن تكون الإجابة صريحة، حضرتك نعم. وكيل كلية الدراسات الإسلامية نعم. والعربية نعم. إلى مدى قد تحقق هذا الهدف المشار إليه من وراء إنشاء هذه الكلية؟ يعني الطالب الذي يتخرج في كلية الدراسات الإسلامية والعربية، وحضرتك رسمت أمامنا فلسفة إنشاء هذه الكلية والغرض من إنشائها، إلى مدى يتحقق هذا الهدف من إنشائها في أبنائها أو خريجيها الآن؟ أولا روعية في الخطة الدراسية لهذه الكلية أن تكون شاملة للمواد الإسلامية والعربية، حتى تؤتي الكلية ثمارها أو الثمرة المرجوة منها. نعم. وقد أضيف، وهذا شيء لا يعلمه الكثير من الناس، أضيف إلى هذه إلى مواد إلى المواد الإسلامية والعربية في هذه الكلية، أضيف إلى خطتها المواد التربوية، فأصبحت هذه الكلية كمان يدرس فيها المواد التربوية، يدرس فيها التربية وعلم النفس والمناهج وطرق التدريس نظريا وعمليا. في السنة الثالثة تدرس هذه العلوم التربوية طبعا بننتدب لها. هو من المفترض فيها أن تخرج مدرسا؟ ما أنا هقول لحضرتك فضل. يعني هذه المواد التربوية أضيفت لها وبتدرس في السنة الثالثة نظريا، ثم بعد ذلك في السنة الرابعة تدرس عمليا، يذهب بهؤلاء الطلاب إلى المعاهد الأزهرية والمدارس ويقومون بالتدريس، يمرنون ويدربون على التدريس في المعاهد. في المعاهد وفي المدارس، ويقوم بالتدريس تدريس المواد التربوية أساتذة متخصصون ينتدبون من كلية التربية جامعة الأزهر ومن غيرها بهدف فأصبحت هذه الكلية تدرس المواد الإسلامية والعربية وتدرس إلى جوارها المواد التربوية. وهذا جعل خريج هذه الكلية يستطيعون إلى حد ما أن يقوم بتدريس المواد الإسلامية والعربية بطريقة تربوية. لكن أنا بكل صراحة أقول لك إن الهدف الذي من أجله أنشأت الكلية لم يتحقق على الوجه الذي نريده، إنما نظرا لضعف المستوى في المرحلة الجامعية الناشئ عن ضعف المستوى في المراحل الثانوية والمراحل الإعدادية. فلو أصلح هذا المستوى لاستطاعت الكلية أن تحقق الهدف المرجو منها على الوجه الأكمل. طب هل هناك إجراءات معينة؟ لكن أنا أقول إن خريج هذه الكلية أحسن حالا من غيرهم باعتبار الشمول في دراسته. نعم. وهم وحدهم، ولا أكون مبالغا، القادرون على تدريس المواد الإسلامية والعربية بطريقة تربوية سليمة. طب هل هناك يعني إجراءات معينة في سبيل إصلاح بعض ما تشير إليه من يعني عدم رضاء عن المستوى الذي احنا نريد ان يعني نصلح المستوى العام للأزهر؟ يعني المرحلة الجامعية ما في ذلك شك ان فيها ضعف. هذا الضعف ناتج عن الضعف الموجود في المرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية، فلا نستطيع ان نصلح المرحلة الجامعية الا اذا اصلحت المراحل التي قبل الجامعة، وهي المرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية. على أي حال مسؤولية رجال الأزهر القائمون، وإن شاء الله هم لم إن شاء الله يعني أنا أعتقد أنهم الآن يعدون العدة لإصلاح الأزهر. إن شاء الله. على أي حال ربنا يوفق الجميع ويعني يوفق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإضافة إلى الأزهر الشريف للنهوض برسالتها السامية. يعني إلى هنا قد انتهى وقت البرنامج، ونأمل إن شاء الله في حلقة قادمة أن نتابع الحوار لنستجلي البحوث والدراسات في المراحل المختلفة لسيادتك. إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة لا يتبقى إلا أن نتقدم بالشكر لضيفنا الأستاذ الدكتور محمود السيد شيخون، أستاذ البلاغة والنقد ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف. وأنا أشكركم. شكرا دكتور. أشكركم جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخدمة ديننا وخدمة القرآن العظيم، إنه سميع مجيب. آمين رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع شخصيات إسلامية وراء الميكروفون، برنامج يعده ويقدمه فوزي خليل. إخوة الإيمان، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من هذا البرنامج حول الإعلامي القدير الدكتور فوزي خليل. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نقدم لكم الجديد من كنوزنا القديمة. حتى نلتقي بكم، لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.